أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيسي ديتنادو وحونا كميلي عشر ذي إنو سعودي كنا صافتنا تفسير كقرآن كريم كأه شنية طبن آية دبوكا كوبن يهي آية دلحنا دبوكا باللابان آية كان ميدا من سورة التوبة آية دافر يتدباتنا دنواكو أبيهي من السورة نفسها إذن سورة توبة كميدا عشر كي هورو توسوكو حيران يهي آية ديه أقودا بيهي وحاية المامالي أي منافقين تكميدا كنا عبا يا رسولك عليه الصلاة والسلام قيبين تلقيبين أي الداغضة هي غنيمة هي وحمالة المسلم كأوكهلة قاردة أي رسولك كل الليلي جيران حدين لغا قيب قليو أو حكا قاران ورالي نقن جيران حدين كلانا كل كاسي أتشيغا جيران ومنهم من يلمزك في الصداقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله سيدي وعني إلا قد بوليدنا أيضا دنبات المانتي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان أحسن أيضا أتى درسي بهرهو دنبيي هيدا عشر كتب الله بنايا وحي حديدي ذاتك بيقضى إسكال شان لغوة مرمين تهين إيا بوغ إيا أيو إيمان تقبع بالربي وحديدي ذاتك والا كوبي مجتمع أما الددوينة المسلمين تلبا قيبط بالغا ليقاي انتي سين ليداتي اي قوموني اي قعن ألي المدني سيدات غلال لغا ليقاي سيدات غلال داخل لصينا انت اللهم بادر دي حين ايسا حدي زكتاي في هذه سنتاي وحقا قيما دادو مصرنا سيدا قولو تدوينها كميدا جلئسا نحريس في قلبي الدباء في قعن علم مودا ايا اللو حددو ايباكو دواقي سبحانه سيدا افرنا قيبا لغا ديغي افرنا قيبا لغا ديغي ديقادا قران كماركو عشيقا ايو كما تنبيش وعنشيك أيها أفر طهر إنما صدقات للفقراء لامبا كجرت والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أفرت لامبا كجرت أفرت الدنب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أفرت النفيبا كجرت كلك في اللغة العربية لامت للملك والاختصاص بيك تصيصا كلك تعبير كاس وهو كتوسين أي أفرت أوره داخل وحي قايبة يكوي عشان قعنت وضع لصاره أليك عسكر إنما صدقات للفقراء أليك ميحي الله سيئ آية داخل كذا وحذر كدونتا فريضة من الله وهو واجبة بقدري المخلوق بمامولين لا الملائك ولا البشر مدن مامولين فريضة من الله وقدري هي واجب يا جانغويو يا قيد ابكت منو انك محل انك ربات تنفيذك افرت هوري اي لم تكو جيرتو فانتا وخسارينا ايقا مامولانا اما افرت الدنب عبقى عن لو ساري مايو مشاكل كودا لعلينا يا تعميكا فيدا انك قادنين الرقاب فتك مكاتبين تيلا لهان جيري ايقو بني مدو دي مال لو حيري ايقا وحبن لو تاقي مايو امتك كتابي ee gobolnimadooda maalka ku xiray ee sayidka ayaa lacagtu ku kicadayay la siinayo kan lagu intisa la banaynay wal gaarimin waasido kale dadka deyn xalaala shaqo u deymoobay oo caruurtooda nafaqadooda iyo danahoodi ayay ku deymoobeen iyaguna deynta laga bixinaya ninka gaarimka ee wax ku leh ayaa lala tafahumaya waxa giwaaka ninka banaanka marlalay wa fi sabiilillah قولنا المجاهدين تواحد الله تاقي مايو قابيدك إيا هبك إيا دوادي إيا حبضيه إيا وحي أباهنا ينبال الله تياري مايو وابن سبيل واسيد وكان سعطان وطيل كان لغا بحين ايا تكت كان لغا بحين ايا جسم بالسين ايا كلك افرتان فين ليري ينهو دان لقود ايا افرتا هورانا لان باكو جيرتا ايقا وحودا ملكين ايا ايقا مامول ايا ايشو قيسي ديداس يا وحيد داق علي محبا اللوغو مرما ايا اما النبي اللوغو دليل ايا اما نين مال قدانا دمع كبطي روحا قلتاق ايا وحيوا اللوغو كالباحي واحد داق ليرا سيدي داق ولاله ايطلق كامل ومن هنا هل كسوحا لقو قانا ايا انت اسلام كعدالة جادة هي قيمة جادة هي انايا او بولي مبنى انو سقال قرمالي كي وحنو سدح قراعة هي سدح قداء هي سدح عشاء قرمالي قده سقال قروي مري ما سقون تترس وقراعي سيدو كرنا وغيري وعشاري مبنى او سلماني كاسو لن اللوماني انتو موقرا واتا دين تقيمي قادا كل كابلشا اسقاداتا وقفك الليتا قول غالي قفك اللذن اسكو حرم بلدوني قال تعالى الى وحو يري انما حترق الله قبل الله بي وحكو نيب وحلوكو بي داغلا انت صوص حتى اتكال شقاكو ملو انما بدكال هذا الكيدا الصدقات وجمع الصدقة تغال لبحين ايو اما تي واجبك اي تاركانت اسلام كميدة اي الزكاة اي كمالك يبادنك اللقاء بحين اي اما تي تطوع اي انما تدخل هذا الكيدا الصدقة تغيالك لبحين ايو للفقراء بايسكرة اذا مرهدي للفقراء اللي يري وملكين اي اذيك عدد ضفرت الاري على هذا اي اما صد الله على هذا اي أما جلسنا لذاي أما طبعا جوانا وبدر أو كوش وبحو كل كروحان قعنت كل كتاب قيبتي سيس نوا ملكي حدادا قيبتي سي قبل حين مالك أقولون حرام بلقوناي كما بنانا أذيقنا إن أذكر فيها كعبت إلى حقي سيادي بدأ بكتي سوا كل الأيائي ألا نسيي أذيق مصيني اسقبل حي قيبتي سي وحاجيب حلالو بايا إلى أذبحي سنة وحاقوا حرامو بايا حول أحدث باكولاله سيديت قروب باكولاله سيديت رحمه سيديت قروبه للفقراء وعلى الجمعية للفقير اللي مورن انت الصبولك ومن باكولاله انت الدنيدة ووضع جمع سيغل للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة انت ضوى جمع كل كان نوع يالك أصور دن يأفرت دنبه سيديت داسا كولاله هذا وحودي الدمد قينين وحاقكم تصرفي كارتي مركز وحاقوا على لغي من فقراء سبول كيبال الدغ إلى حباسيي والمساكين دن ليلة فقير يا مسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع من هذه الله شيره أكون حجراكيك سيدان وكان مركز ليسوكين وكان دوين مركز يكل مان بيكالتغان هذه الله ودي أري الله حزو إنك استوسكو جيرو خلاف بين الفقهاء فقير إيا مسكين فقير كاليتا مسكين كاللذن لقوله تعالى باو دليل أما السفينة فكانت لمساكين تدون لي فاسجيري كحنبارة كلنا حيبتا جاية نويلة مساكين كشاقي أما السفينة فكانت لمساكين لكن فقير وما هاي سيتاك كل كان مدن وحي بانكو في الليل ما فر مدوبة فمسكين وحبوها إسا كمسا في الليل وحي إسا فقير نعلا فما هايسو كل كان فقير يا اللي إلا وحن وحبها إسا على ألم مدو قحوتيا مسكين يا اللي إلا قف حوغا حنبولانا هايسا لكن قو صارتي وحباك مغل تبدا عبارة وحينوكا قادرين هادنا وحا أخلاق في عن فقير مسكين من سباب بيئي إيش أقوم كساري إيش دليله لكن فقير وسكين كعديه أبوك لغنايا كل كواجب عيرة إنما صدقات بقال لبحنا للفقراء ذلك صبول كعاله إنه وسنة تكتمن لكن دفاتة دوايزو والمساكين كوة دليلة وحول أنكو في الليل حتى يدون أنه وريه جيسة أيالة والعاملين كوة شقية عليها على صدق صدقة كوة شقية من جاب وجاليب وحاسب وحارس وقاسم وحاوية صدقة تدبي لجي فما القضان سوعيك سوقات اللهم الربو قروريسا إلاليسا قرطة لقاليسة قيمسة شغالة بضم بيليغ إذا والعاملين عليها على صدقة كوى صورورية اي قرى اي وارديية اي قيبية إلى سنح لي قاريان والعاملين عليها عمل قوض مال النغضبة كوى صالسين يا قيب إليهم والمؤلفة قلوبهم الابياء الخوضة كوى اللدوم ايو اي اسلام كاللج عليسين ايو إياقنا قيبا بدمو كوى حكا كوى دار اسلام كالكعصب اي صوق لي فإسلام كاللج عليسين ايا لابطو ذي لنقين ايا ايان قال لماذا من عسن حوضة أدود باللسين ايا ايا حد حر والمؤلفة قلوبهم حديك لكوى النص نصة وان اسلام كسونا قلي ادنا ان عبي فاللغتور ايا حصوق لي حديك لكوى وضيالة وي قالب بدن تبصحوتو ايا جيرا واللسين ايا على الاقل شرطو ده اللقى النبات قلو لان قيدا ما سوكين كلك انت والمؤلفة قلوبهم اسلام كي سوق لي هي كان ولي سوق لي هي من كسرت جل دافع ايو وحدا والمؤلفة قلوبهم ايا النقون ايا وفي الرضا خرين اوت الماني فكلا قول حري اي الا كتاب اي صدعكم باللغو حري اي فالغا بالحناية والغارمين كوى ديموضي سيدين وقال اي ايا هانتظوذي هي دينكي دينكي بطي وعشر ديا ان دينكو وكوكا لسد عادة نفقد عرورته هي سد عاد نمو وقاتي اذا بدرادو دينكا كوكا لي وخمار هي سخجان او سمعي لغو مجري وركيس وركيس اللغو مجري وانو سحاقا كو ديموضي وفي سبيل الله مجاهدين تيوي وحيوباهنيين كاذيتك هي هبك هي عنتدي هي دواني هي بيه الله ديارنا يا ومن سبيل ولو تاجر هذا ودن كيسي يكون ياهل كلكو صحوطا نغضي فقير بو نغضي هتال كبال لغا بحنا يا حاجين كبال لسينا يا تقيت كبال لغا بحنا يا وحايا بيري سبحانه فريضة قدري من الله إبا حقي لغا قدري حقي واجبينتا إي حقي قيبينتا لبضبا لبضبا فريضة من الله لبضا إبا يكتوسين حق واجبينتا إحولها لو واجبيي ألا قدري حقا قيبينتنا ألا قيب شيء إنك مسلمين تا فلين بقى اللي إنك الدنيا قيبتي إبان فلينو وحين لوايا ألا لما وده لسيديتة قربا لهلي وحين جورا لسينايا وحادوك اللفزا إنسك الله خلافه أترى زكا بحينايا أدى الفقير سيسي زكاة الواحد الله جمع تيريس هذه مركات هل الفقير نفقين سيسي إلى مركات نفقين طبعا فقير سيسي سنكوفة إذا الرغم تطبيقي شريعة ذنا مركا إيضاً لهذه الكرايو أقل من ثلاث لسين كريماي فقير صدح مسكين صدح مؤلف صدح انت قيبين وشاقني قلب صدح وحكية جمعة لإلاليناي إذن أريقا مدنا هجع ليسا فقراضي مدنا هنعي ومدنا دركم كدقتي أريقا زكادو كقاضنا يا رؤدي يا بارتي يا جالي كوة كالأمدا لي قرآن كأذا بغالو وحن الله شاقي وجمع فردي لما شاقي مدى سخودا دانيستان قرابة قارتين ابتقابا وحكات دانيستكاد عن كسينا يا أبتي النماء يواكنا قار سنفي قادو كجيرانا سنفي النماء دان لغو سينا يا أما قوشارك حولاكو رعاية إن لغو دافع أما ولادي ولادكي عبدا وحرس حراية إن زكادي الله سيو شخب الكير يالي معي وحاصل لن إذا بدحوه إلا همار أحمد شاقين سيقو شاقين سفاد إلالي فقير نماذي إلالي مسكين نماذي إلالي عامل نماذي إلالي والمؤلفة إلالي حبل دانو قبع اللهم قفك زين أيسي حدو صفاتي وتواقع فقير الدنيا هاي مسكين دي واصين أيسا كان أجرى لك ومبطي أجرى لك قاربادو سين أيسا أجرى لهم أبنحين كارو ولا زكواتك مساجد لكم للذكارو إلا ترى الزكاة اللي مساجد بانكو لسايا إذا بدرون تكادوا مساجد ملك فقير باله مسكين باله عامل باله مؤلف باله بدكي إيبا كونا واقات سيني أديك لو حكام بالحب قولك الغرابة قرابة النمو إيا الدين إيا صاحب النمو لقو بحين كريمائي أنصارت على الإلالين أيا إنما تتكلمها الصداقات بغيالك للفقراء سبولك على والمساكين جنليد على والعاملين شقال على عليها سكذا كوركيذا كشقية والمؤلفة هو اللسول وين أيو قلوبهم رابيال كودالة وفرقة نقنتو ذا كوة اللحوريين أيالة والغارمين كوة ديمودي وفي سبيل الله كوة ودد إباكو دقال مايا ومن سبيل سعوتالة فريلة قدرت إيا قيب من الله إباوين حقي أيال لغانا قدري لغانا قيبي ما القبين كان اللغو واجبي والله إباويننا حليم اللهم كيسا يوعي مليين وأقوم بدا حكيم مامل ونكسن ومرتب بدو ومنهم الذين يؤذون النبي سورة فاضحة الليلة منافقين تنتيرات قادي على القضي قريكو قاد وعجر قرى منافقين فعرف ليلاين سوبناي حمن جرين دينتي وحكا ساقي جرين كل كيليا ورمحايدين لدن له هي واحد ورن جرين نبي بها هي الرعوة يومينك وساكا يبا ويسكي يلايا انتان اسكحا منو حلو مركانو دارنو والعلوم دارنا وانك اقبلا يا دمال ونو معنا وحا ويدك وحكا سواما قصا اساقي من وحي كدقين حيا شالا وان من المرباحين اوحي الله ساقا لدوف دوف زنكارو قيمتانو يغي كجيري ومنه وحا منافقين تكمل الذين وحا يؤذون لبايا النبي صوبانه بي لبايا حاكم ذا لبك ويقولون وحيليهين هو صوبانها أذن وحدك ورور بقاتوي أذن وحدك وحاوي يوحي الله شاك ورميتناي حد الله نارتو وكا الله قل قرحيو وحاتري ما إلعين أداتلا أكا يلعي كل كاسي سهلا بالله قم عنكرايا من هذا ماها كوا ساكم ذا كل كاجوابتي كوا لو جوابي لها الله يكتمي تقول وحد نبي صوبانا وترادا اذنوا خير خير بول لغيسا صوبانا فمما لغيسو وطبع عدماها اذنوا خير خير لغيستو لكم اذنكو اذنيا ومركو وناقيني لغيستي لذردار كيني اقبل محيط كان لي وعمو على اسكنا الليلة لقب ايابي اساقو امعينينا انو اذنك الا ابو سوقب النماما وعمو على اسكنا الليلة اذا بدردي باكا بداتي يؤمن وحن نبيك الرمية بالله يبوين ويؤمن وحورك ولقات للمؤمنين تتكحق الرمية والرحمة إساق ونباب النحريسة للذين دب أيو النحريس وياهي آمنوا حق الرمية ومنكم إذن كمذا أما قول ذينا مركة ورانا حمان إيسا مركة دم بارك لارانا إيسا شكار أمدك واللوغة ساري والله حكومي والذين منافقين يؤذون لبايا رسول الله على الرسول كأف ليأدم كل بايا لهم وحيليه عذاب النار أليم الحبس إليه كل كواحبك وتقلي وقبك الله لهذا القور عوي عذاب أليم إليه أصحابت نبيك عليه الصلاة والسلام أدب يوجع لايين كل كي مغلان حمى النبي تسوق هذانا كل هذا سوق هذا إلا دقال لم يجري كل كي إذا أصحابت كبق قايا وأن أصحابت وقلي إن كرامة رسولك الله قراريو صرف في سماء اللغة دعو كل كاسة إدارانا يحلفون منافقين توا إدارا بالله إبوين مجحي لكم أيها المؤمنون أذين كإبرهم ميي علي إذين دارانا قرطة سرادان حداد رسولك حما كسو قادان وكفر رسولك وحلق سيغو محكمية رسول بإذين كارسين مينو حلوشان إذين كردين كل كي رقا سوجستان أي دار بير يحلفون هو دارنا يا بالله إبا مجيحي لكم أيها المؤمنون إذن كمؤمنين تا أي إذن دارا ليرضوكم إن إذن ثالي قليا وإذا اندرين كل فإن مخلوق ثالي قليسو سوكا ما فينا أذيب ربي الرسول ثالي قليا ورمشاك والله إبا وينه إيه رسوله صبنوه صوت ديبا أحق كقر له أي يرضوه إن ثالي قليا وإن كانوا هديهين مؤمنين كوا حرمي مباءها أنانسي وقدم بيسان لقل أفتي وعلى يري ألم يعلمه بلا كل عدم موي نبي أنه أرنك إنو ياي من روح نحادي بالله إلى دنك النغضة ورسوله دنك النغضة الله الله يتما فأن له كائن لا ياي موي نبي نار جهنم جهنم النار تيدا خالدا إسراكو وارايا فيها جهنم قده هذا موسى انتنقي إنو جهنم إنتو قال وليب كوارايا موسانو غين ذلك واردا جهنم الله قال لغوارو أي الخزي جليا العظيم وين قل كاوحي النبي قال لبا ريحانتا يوح قسيقا آياتين كي سواتا ومنهم وحاوك قال لذا كمذا الذين وحا يؤذون لبايا النبي صوبنا أو يقولون أرانايا هو النبي أذن نقرأوي هاهي يا لقبو قال لك انكر الله دوفسان كروي أذن وحي كعبرين لك تنفرا إرفيدا أوحو البمغليسة أوحون يوحسن أوحي ديني سلاري إسنا واسيد وكلا سهل باللوغ انكر الله دارانايا بان باللوغ يهيبون إياي قل كعبرنا باركوغينا حدونا واقا عينينا ساسان أو طبيع على ويوحاتر على فين باسكتين سبنو ساسكتين ماها ودنو خير خير دقا يستوي لكم إذنك مؤمنين تا أيو خير دقا يستوي هاي حتى إذنك منافقين تا وناكينو دقا يستحوا الله ما شاكو أصحاب النبي قويس كالأهل جيري وحوران جيري كان حمال الله إيشو كبيني وأصحاب حمال الله إيشاكين وحرب هدان إذنك صباحا إن قلبي يا حما إذن كجيرين حدان إذن كتغاينا إن قلبي يا حما كجيرين حدان لمنايانا إن قلبي يا وسخي كجيرين أيان دونايا قلك قفكي قفك لحما كوغادو أبا يوسني شيء قلبي يسو كدقا لما يي إنو سليم النغضو وصدق الله في قوله يوم لا ينفعه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلك قلبي يا قول نبات قبا وحمي حضري أيان كجيرين ودوين كفضو اللغو جنة قليك مليين ساسو ورين جيلي وقال النبي خير ماهانا ما أقلين حمو قلو حاطر هذا ودونو خير وخير دقيسة لكم مدينكو إذين ياهي ومنو وحرم أيها إلاهي ربي أكر لغو عابدو ويؤمن وحوركو ضيالا للمؤمنين انت عبر ميزاتوسا والرحمة إساقو دوان عريس للذين تدبرون عريس ياهي آمنوا عبر رميه ومنكم بذنك مبا فالذين أولك قال لذا يؤذون الدبايا رسول الله إلى رسولك الدبايا وحسنين كسيقايا لهم وحيليه عذاب عذاب أليم لحبية يحلفون أولك قال لذي بعدارا إلا هي أبوين مجحي لكم بذنك مؤمنين تا أي إذين دارنا أيان ووحي لك سيقاي يددك قاركي كمغلي وابترك قاركي وحي جاران أي إسكد أيان ليرضوكم إن إذن خالي قليان ووحي شاقا إذن كرالي قليان لكن خالي قليان تينو قائما دونتا خلالا مخلوقا وحكو تارم أيسو مركي خالقكو علي زيهاي والله إبوين إيو الرسوله أي حقكو قرل أي يرضوه إن خالي قليان إن كانوا هديهين مؤمنين كو ربي الرسول فميهي ألم يعلموا تعبكو بأموية نوغي أنه أرنك إنو يهي من روح يحدد خلافه الله يبوينه ورسوله خلافه لن كان نغضى لع الله يتمنح أنت فأن له كائنه لا يهي نار جهنم جهنم النار تهدى خالدا إسواكو وارايا فيها جهنم قد هدى ذلك كا وجهنم الله يسو نقول وارو أي الخزي الدليا العظيم وين البدل قل حميل كريم يحذر المنافقون كلها منافقين أي سيدا دلان عافمات قبن أيه لنتي حرام ما كنول وإيمان لان بيكنول إيه نفتو دين كبن شيقا مؤمنين تنكلوا منا أي وحي دائما وأبدا كبقي جيرين إن أي سودقان أيضاك شفا يزرتو وعبايا أي دائما كبقي جيرين كلها حالة يكنول آيه قلق إيه والبحر إيه النحذين إيه البغذين إيه قولنا سلتين اللي كشفايا وحدكو هذا الشيء إيه وحاتيه إيه وحد عروسكو أيسان إنتو البنانك اللي قايا قال تعال خبو يحذر ودكتون يهين المنافقون قولك قال لها أن تنزل إلا الدجيو عليهم كوركو ذا صورة كهذه الصورة من صورة كوركو ذا اللي قد دجيو أي كدكتون يهين صورة داسو تنبئوهم إلى المنافقين تأوشكت بما هو سخلا في قلوبهم لابتو ذا كجرت من النفاق والشرك والكفر والعداء لله ولرسوله وللمؤمنين وللإسلام وحا صولت كسفتا إلا الدجيو أي كبقايان يقول صوبنا وعترا استهدئوا اسكجززا في غدا استهدئوا وصيغة أمر لكن معناها هو تهديده أمر إباحة معها قرآنك إيادوك لو أكوب بضانتاي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفروك لو اعملوا ما شئتم وكلو إذن أمر كان وتهديد استهزئوا اسكجاس جاسا وفكاد نعيسي فمن لما قنتهي يا وعط هذا وفي عنتها يقوى قلك حلال لما ما أتاس إن أدشاد مع سنتهي وفي عنتهي قوة وحاد وضو كيف يلمتهي استهزئوا اسكجاس جاسا كسا تلقل إن الله يدوي مخرج وظاهرين هيا الدبادو كان هيا ما تحذروا وعادك بقيسا وعادك بقيسا وصلتين والله كشفا وعادك بقيسا لكن إذن كل عايو وعادك بقيسو إن الكبد بادا فيعان لكن وعادك بقيسي كبونا لحي لبقيريون أول أول بهار إيا نحن بوكوكود لي فاركين دبانا مرحو كاقا لحي لبدي باتو أذن هرعو البهاري وهم أغي واسمرون كبونا حالقو قاتي قل استهزئوا اسك جاس جاسا إن الله يبوين نخرج على ظاهرنا يا موعد تعدلونك بغيسان كل شيء حد الله وحماها تبوك على آذي قرادي بيعاين وهي رادان قولادا لسكو ساكيسين يا قرانك يا قانا تسولك يا صحابتي بيكوة دان وردتك بان بدانا وحن تجعلا وإذا بدران شاكدي أي شاكيين أي قرادة كعاين بي نبيك قارتي نبيك هذين قارتان الله ياري وإلا يبي محادك ربطان معلمين إيا رسولك إيا إسلامك إيا ربي محادك ربطان مضايا من كريم هاي هذين كتكا ده ودعبك نواقاليني باهي إيو سحران نكسحني كلها وضضي وقتك ومضان إسك قابينيني إني يحمن نكو مجرتو كلها هلاسي إيا باشال إيا بتاشبان ودان لهيني نعي حمام أنوه أرك سيوه أمله ولئن سألتهم حدا المنافقين تويديسه قاتل هذا والعاقو هذا ليسان ما هذا هذا ليسان ليقولون وحي أرانايا إنما وعكلا ماها كنا وحن وحين نخوض اسكباش علينا جدك يا وقتك أيان قابلين ونلعب ونيرين نيحمي عقدي علاك ما أنو قبنه خبيبا نجعل الله رسول بان جعل الله مسلمين تان جعل الله إسلام كان جعل الله هم النقوم الجرح كفتانية بتاش كن بيارين تلسكاهاي سوابت اللقي جري آخر وحن نقو عياري كريم بازيرا قل رسول صوبان وحاتر هذا وحداد باشا ليسان أبد الله ما إلهي ويناي واحدك إيهو آياتي قرآن كو صوت الجين إيهو الرسوله صوبانه صوت العباد كنتم هايدين تستهزئونك وكو جاز جازا ادلي لهم فما امدا لهم مركز اللي رسولي آيات هابتين قالوا ذا لا تعتذروا وحبها عذر دارانين قد وحضبا إن اتكفرتم قالوا ذا بعد إيمانكم إيمانك بين بنتها إضافك كشكتين إن أول بأرجرين كيف أتنكو بعضيسهم أول بعروشنا قالات كاهدين أفقيا موقعك مسلم بات كاهدين كل كان مسلم نمدي أفقا شاك كاهد إذا بترهد عن تنبيكو بابا أضي لا تعتذروا حبها عذر دارانين قد كفرتم قالوا ذا بعد إيمانكم إيمانك أفقا كقذال مركي كفره الله عديني لذين إلى إلو نعفيا سورة قل والله يا باقاركين إلى إلو هنونيو و إيماني يتوب وافجيو لكن يا إذين بلنقاد أي سادود انتهين إلا إيين هنونين أيو قل قصى ربي سبحانه من نعفو حدا نعفو عن ضائفة كوه منكم إذن كميدة قربة إسلامي قدموا النغضي نعذب حنو نارينا ضائفة كوه إذن كميدة سبب كنا وحاول لأنهم إن إيقا يهين كوة للناري لأنهم إن إيقا كانوا النغضين مجرمين كوة دنبية وحاول إن النغضين صاوة البالو ناري عمر كتاوة إشتانا تاسي مدل اسكو وضعه بماها مدل اسكو وضعه بماها حديقار كين لعفيو جحش بن حمي من الأورنجري ورقا كجيري هيا يبهنونية كل كاتي قاركين لهنونية قاربا واتكوت قلي ومجرمين كل حقا يو كل كالقا ايا نحلمتا اي منافقين تكونوا رايين يحذر وحيك الدكتوينيهم المنافقون قولك قال لذا أن تنزل أن تنزل إلا تجيه عليهم كركولا سورة لقد تجيه سورة تنبئهم إياك أشكت بما وحى في قلوبهم لابيال كودا كسوغا سورة كورنتو إياك أشكت إن تسود لقد تجيه أيك بقايا يقول وحاتر هذا استهزئوا إسكتيا سياسة إن الله إب مخرج الله صابحين أيوه ما هو حال تعذرون كدك تونتهين إلا هو صابحين أي ولئن سألتهم حداد ورساتي ليقولون أي أرانا أي إنما يا كيسا إيا هو الرسوله صبنوه صوت العباد كنتم آتان تستهزئون هو كجاس جاسا لا تعتذروا الله عذر دارانينا قد وحادوا إن اتكفرتم قالوا ذا بعد إيمانكم فما انتيني كلاشت فديو قالوا ذا انفدوا أياد موجسا إذا هو هذا قاتي ألي الرسول يا قرآن سحر الله شاكو إن أي في دعاتهاي وأقاتي إن أفلادان نعفينو عن طائفة كو حقت منكم إذن كميدا نعذب عن نارينا طائفة كو لأنهم من طائفة ذو الناري أي تاي كانوا لأنهم بسبب أنهم إياك إني كانوا نغدين مجرمين كوى الدنبية وهوين سببتك أن أنارينو المنافقون والمنافقات لما الله إسكده بكيني مذيو حوية لقن قولية تلمان توضيح حمي تلباتنا هو أبا القدك اللو دياري آخرين لقوا أبا المريو قال تعالى إياك إني لبات الجنسية بشر كككو مبا أهايان بل عدي خاقية دمر بإني لهايان إيا لقن حمد الله وعاك ملاي ثم إنا إسفران وناقنا إسكر ريبان لا أغضى الله بحين أيو إلا أن دولة الإسلام اللبس أيو لقال بان الله باهنا إنا إقعان تكلابان أيان لقن كودا سيدا سوها قال تعالى إبوحوا يرى المنافقون كوا رقا أوركا قال لها إيو المنافقات كوا هوانكا إيانا أوركا قال لها بعضهم قاركود من بعضهم قاركا كلو كميليا وحوايا النفاقة يا شركيك إذا بدرد أفلاركا أراد إسلامك الله قبو إنسا سويسا قمت قلك وحيكو كالبدلينيهين ملا لخن كودي حما أرك يأمرون وحي رغي دمر بإسفران بالمنكر حماها بأنت حق درد زيند عداود لقرت شرقولك وحاس إسفران سلسو قادي ما ينونا بل وينهونا تلمان توضي اللبات أرك بابي خيبان عن المعروف وعلى وعاك دين تكون أكثر إلا يقال إيمانك إيا طاعدة إيا صلاة إيا جهادك إنفاق وعاصوا لنا ويخيبان ما أقول سلمان تودى صدحات ويقبضون وحيلابان أيديهم نعم يالك وضا أي إنفاقك اللابان ددك عن تاقايا وخير في دين أيام ما خيرك كما كلابتان أفر نسو الله الله لما مسخح لي مانك كما هيا إلى هددك تقل ودنه قبعي وإلو بي والرمين ألا للرمي إيا الرائب للراعو مغدين لقببو شجل الرجي وحسو لما مسخح لي مانك كما هيا نسو الله عليك تقين إلو بي سيدي أبكو أبا المريي فنسيهم اسم دنبو قبح مهانونين أيو ومالق علينا أيو وخير مسينا أيو وقال لما لا سيكون لمانا أيان فنسيهم جنبوا قبحيو كل هذه لقن كودوا سيدا إياهاي إن المنافقين وقال لذا الرقية دمر هم إياك كليون أي الفاسقون كل كافسقه دينتا لقبح إياك قال لما دي ودنبا إياك اللقو كوبي وعن مجدلين إنو سنجرين فاسقا إياك آهاي سيدا حدرق اللقو سمعي إن المنافقين وقال لذا هم إياك كريهتا أيهم بها الفاسقون كوى الدين تكبحي خبكو قعن سيري رسول ديدي إياك كريه ودوي حضي سيدا يهين محلو دربي وعد الله كيبوحو يبوهاي ووعيدك ووعد اللقاء برأرك وعد الله وحال الله يبوهاي المنافقين هو الرجاء مركا قال لذا والمنافقات هو هوانكا مركا قال لذا هو الكفار قال لذا قال لماذا ذو عدعي النفاق أفيه أولس غرافزا كشقيني كل كان منافقين تبا كدرا أمر الله ووعيدك وصعره إيه قال لقديم أيه قال لذي دبا لك شيء أيه سيدان أوكالي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار دبا لك كاني إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في سورة النساء كثر مرني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إذا المنافقين تهالسينيين قال لنا قال لما إلا وداقان لباتك قارة قال لي وقال لما عد دول بيجيران وقال لك الآل أوليسان أيا ليكو مسلم كي بيكون أجيران إيمان بيكو صلومان أيا حتى نساني وحو وراق أيا إذا المنافقين تهالبادان قال لنا سيدا تراتب أي علابك وغوصين أيان في الدرك الأسفل من النار والكفار نار جهنم جهنم النار تيدا أي الرب أدياري يقو خالدين كواراية فيها جهنم قليل جهنم مركة طبعا عدد لك ورمو لذلك كان إذا ابترد الله مكفرا هي حسبهم وجزاء وفاقا نفاقي هي إذا ابترد هي كفره هي عداودي هي بانت الحيان هي ذنوح عيسى الزقوم والضريع والغسلين واليحموم هي ذو مذو وقرمون وقريريا وقرر انت نوصي دارتاك اذا جزاء وفاقم وابا القد كباقا قففك يكالان كوكاسا ربيين هي جهنم ايا حسبهم كافك وضاء محلو قطري ولعنهم الله الى اللعنة ديسي أيو دوشة ذكور إلي وأبعدهم إلى هو أبيري المنافقين عن رحمته وفي الدنيا والآخرة لما ذكفوا إلي قل كهو أبيره حتى ما هدأت إليه لأن حريسته بأيان قيم كلهين أرنك هذا محنق ولهم عذاب مقيم نار جوكتا وينفس يمدنا لنقبحين ولهم وحيليه عذاب عذاب مقيم النقادية كل كان منافقين تأيه قال لا في كل وقت وزمان ساري أجري وحين نقلنا لك وسدي ما جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أي إيسان لسه أجري كل كان ربي سبحانه كالذين ضب إلا مديهين من قبلكم إذن كأمة محمد كأيدين كوري كل شيء دونه أي المنافقين تا منافقين تانو كالي تسكي ورن الله كجري كانوا وعي أهان جري كوه إذن كوه رأيي أشد كوه دارن منكم إذن منافقين تينا منافقين تودا كدر رأي مؤمنين تينا كوه هراء إذن كدر رأي كل كتاجرين تينا كوه هراء عمر كوه هراء لن الله إغابة أمده هراء أي إذن كقعان سر رأيي كانوا أمده هراء وحيهان جيرين أشد كوه دار أشبادا منكم إذن كأمة محمد قوة حق حق وأكثر كوه كبادا أموالا حولها بيو أولادا عروسا لبذب أمالي هوري أي أيدين كبديي كل كحوله بدنا هي قوتي هي عروتينا إقام الله سمد مركو كيمد وحمتري قل والبوال لحاقي فاستمتعوا كحيث أمالي هوري بخلاقهم نصيبك أدوية كل هاي عمر انتي اللو قدري يمال انتي اللو قدري نرل انتي اللو قدري أدوية انتي اللو قدري وصوقات فاستمتعتم إذن الرحيزة لخلاقكم وهي قيبة كأدوية ذات كل هيدان إمري هدوها مال هدوها سلا هدوها إذن قيبت النقادة كما سيدي سلم إذا استمتع الذين أي كوه الرحيزة من قبلكم إذن كوريي لخلاقهم نصيب كولا وخلتم أدوية وضبالتين كلا ما قدمك كالذي كيوكال أي خلو ضباشر أولئك كوا إذن كوريينا حبطت خوابتي أعمالهم عمليالكو دي في الدنيا أدوية دا قدها دي كوابتي وهدان إيمان جرين وحي أسميز مبتبر معها والأخير آخرين كوابتي وعذاب أودا بي أولئك كوا إذن كوريي فدراتكو دي حيثان هي منافقين هي قالوا هي مجرمينها هم إيقا الخاسرون هو تعب كوضب أيوه حتى ما أمديه إذن كوريي وآيضا دنب يا مقعودي كاري دونتا وحي أيكو بابئين تقفها أقلمها النفاقها أقلعها وحي بعد دبضها إيسان كل كواحد إذن كان على سوتين إن عقابك أمدي وراء كون نعي وإذن كون نعو كل كواحد لو قفر قادا لا ياهي هي أيابا قال تعالى فبوحيري ألم يأتيهن ومدى موصا نؤما وأينه نبأ الذين كوي وركوض موصا نؤما من قبلهم هي كور رأيي هي الدنيا هي نبشا كور رأيي ميوسا وركوض نؤما وكوى محايا هايا قوم نوح نبي نوح قوم كيسي ميان لغا ورمين وعاد نبي الله يهود قوم كيسي موان لغا ورمين وثمود نبي الله صالح قوم كيسي ميان لغا ورمين وقوم إبراهيم نبي إبراهيم قرد الله ديري ميان لغا ورمين وأصحاب مدين قوم نبي الله صحيح ميان لغا ورمين والمؤتفكات سدح لدقمي قدونتي أمورية وسجوم والنبي الله اللوه الله ديري موان لغا ورمين محايا هايان حالكو دي حدي الله وروريو موجز الأخبار وأهوي أتتهم سيوديهم وحاوتهم رسولهم نبياش الله ديري نوح باو يمد هود باو يمد صالح باو يمد إبراهيم باو يمد صعيب باو يمد روت باو يمد قول الله أركبه أسكناهم هلاقين مكي قفان با الرسول بالله ديري دعوة لكارسية واللوانية واللوعدية واللوح أخن عليا أتتهم وعاوتهم رسولهم رسوس إلى الله ديري بالبينات حجوين عاد عاد أي أولي مادين من حجج الواضحات حتى إن إيسا قلدة لديري نبي لماذا هذا رسول لماذا هذا حق إيا باطلك حجوين كالعدي أي أولي مد محيي لنقولك أيو فما كان الله إبوين منكم في يظلمهم إنو ظلم ليهلكهم بغير جرم ذنب الآن إنو هلاك منع ولكن هيجا كانوا يجيبا نقضي أنفسهم نففيال كودا يظلمون قوة الظلم بالتكذيب خصوص اللبانية والعناد والكفر والجحود أي سمايا وصبب النقضي إلا هلاقي قل الدمر قوي فكلما أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه عاصبا ومنهم من أخذه صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض قل فصفا لي إلي قل كأربا أي أكون دعي قل كماشي وعدي إيوان النوعي أدن بيهيو وأمدن لوانيي سيدي أيهوان سمان أمدي كورييي ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكرهم ومضائي ذي اللميدان تبركويني إذن ما هلاكي باسوك إيسان فسواكوانا قادان إيسانو كفرقا إيا معصيادا إيا قال لمدات كار إيسان إيمانكا إيا طاعادا إيا استقامدات مار إيسان المنافقون بلك قال الذي رقاها إيا والمنافقة هو هوانك بعضهم قاركم من بعض قارك كلو كيمي يأمروا وعي اسفران بالمنكر حماها وينون وعي اسكرابا عن المعروف وناك عقي أي اسكرابا ويقبضون أيديهم كما هذا وعي كلابا عن الإنفاق في سبيل الله وددع بوحك بحنت هذا أي قعانت كلابتا نصو الله اللي إلوبين فنصيهم إسنا الدنبو إياك أغبحي إن المنافقين أمك قال هذا هم إياك كلية أيهم الفاسقون فلاك الدين تكبحضي وعد الله إبوه إبوه المنافقين كلك قال هذا الرقى والمنافقات هو هوانك والكفار قال هذا كفر قد عنيه نار جهنم جهنم النار تهذيب إبوه خالدين إبوه كواراية فيها جهنم قد هذا إلى جهنم أي عصبهم كفلا ولعنهم الله إلى رحمة ديسة أيوك باريين ولهم وعيليين عذاب عذاب مقيم دائمة كالذين يلمدهين دب من قبلكم إذن كوريين كانوا وعي هانجرين أشد قوة دراسة بضا منكم إذنك قوة حب أي إذن كدرنايين إذن كواوينايين وأكثر قوة بضا أموالا حولا إيا وأولاد عرور وإذن كبضنايين وعانا وحمتر فاستمتعوا فالراحيستان بخلاقهم قيمت الدنيا كلها فاستمتعتم إذين الراحيستة بخلاقكم قيمت الدنيا كلها كما استمتع صور الراحيستان الذين الدد من قبلكم إذن كوري أيه بخلاقهم أي قائب شوتوا قراء حيثان سلامدا أيه إذن قراء حيثان وخلتم ودبالتان كالذي قففي خالو دباشا المدلامدا أولئك كوا هرانا حبيطة أعمالهم عمليال كوديبا هوبتي في الدنيا الدنيا ذا قده هذا يوال آخرة لبدبا وأولئك كوا مبهيغا الخاسرون كوا تعب كود بايوي إذنها ديدان كالعاد ودددودي تعب كينا بايا ألم يأتين ومضا موصا نؤيما نبأوا الذين كوي واركوضا من قبلهم إيغا كوري أيي أهانا قوم نوح نبي نوح قولديسي إيو عاد النبي هود قولديسي وثمود النبي صالح قولديسي وقوم إبراهيم نبي الله إبراهيم قولدي الله ديري وأصحاب مدين مدين أصحاب تودي والنبي الله شعيب الله ديري والمتفكات كوي دبقى دومي قرى قوم لوطمون أتتوا معقد بردوطمين رسولهم فصوص الله ديري البينات حجوين عاد عاد والنبي النمى دودا هي الرسالة دودا هي عبين شيء أيان معجزات هي أدلة هي آيات أبا أي أولي ما دين مع دايس ما هاي نبيات إن حجوكو فلا أي إلي ما دين وما كان الله أبا من نقول ليظلمهم حدو هلاقي ما قد أوم ما قي إذا قرد الراكو ما هلاقي ولكن أي شيء كانوا إيقا وحي نغذين تظلمون أنفسهم نففيالكو ذا قوة ظلمة وحلاكا كان لدمر قوي إيقا كصبادي والمؤمنون والمؤمنة هذه المنافقين تلغن كودية أبا القد كودية اللي نوشي قي وحانو باعناه على خيار ذلك ذاتك المؤمنين تها الرقي أهوان لها إن دقن كودة إيه أبا القد كودية اللي فضب اللي نوشي قي أرق سيدة مقابلة القرآن كيا بيلا داعي سيدي كوبي الله شيقي أي أقوى كان الله تلمامي قال تعالى إبوحي والمؤمنون كوى الرق ألا الرميي هي والمؤمنة خوانك ألا الرميي بعضهم قاركو أولياء بعض من تيوى اللي قبدلي كوى حمي وذاقين كوى كنسى فمما وذاقين وناقبي وذاقينو إيقا إسحيقا حكتا إسيهين ويسونا سرحيا سيدا يالا نري كلك قاركو قارك كلا أوليا كان جاهلك كان وحبرايا كان قفسا كان وانينايا كلك أولي نمدى إسحيقين أي ولالا النقضة أي سكر قارايا سيدا الله فصيري أرك يأمرون وعي مؤمنين ترغي دمار إسفران بالمعروف وناك كوين واقع يأمرون بالمنكر أيها المقابلة يا بلول وينهون وعي مؤمنين ترغي دمار إسفران عن المنكر كوين وينهون عن المعروف أي آيان ويقيمون الصلاة كوين صلاة دي توسيان كوين النصول الله الله كم إحرنا صوم ماله صلاة ماله إبادة ماله طاعة ماله الله احتابنا يما سوقادان كوين ويقيمون الصلاة صلاة دي توسيان ويؤتون الزكاة زكاة دي قتان ويطيعون الله الله والكيسي يالان كوين نصول الله يا هاي ورسوله رسولك يوركيسي يالان قلك مقابلة تلمانتي لدميين هذا القدك دقيسو أولئك كوان مؤمنين تارغي دومربا سيرحمهم الله كوين واغين عذاب لو دياري إن المنافقين هم الفاسقون كوان سيرحمهم الله إلا بأول نحريزا دونا نحريزني بشيء من التفصيل هيا اللغو سمعين دونا إن الله يبوين حزيز الله دوما دي سكالك والمنافقين توحوا مريي تسوقاتي وعزيز عصيالك يا منافقين أدونك إنو كحاقو أخيرنا كعذابو هو داسولي حكيم الله ما أملونا أكثر ومرتب لنوي ومؤمنين ترغي دمر بعطي حضي نرسم بمريي سيحمهم الله والتي تفسيري وعد الله يبوا يبوا المؤمنين خقا أهل الرميي والمؤمنة قبلها أهل الرميي جنات فريال بعلو يبوحي تجري أي قلقل إيسو من تأتيها قرية هذا كده هذا هو صدى الأنهار وفي الأفرة نهر الماء نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر أفر تأوبي أي قرية هذا هي كده هذا هو صدى دريرة خالدين يقو كوارايا فيها جنة قده هذا جنة عادوي يوحي لي في اللوي انقارة ومساكين أقلوا طيبة وناكسة كريتا مشلالوتاكو وفي اللوينا حقيقوا واكو يالان في جنات عدن نقاديك جنبيسة وده هذا يكو يالان انت وابر وقد حسيك اهي تجسمانك اهي انت وحك في عن بيلايين ورضوان خلي احاسو من الله ايبا حقيقوا قطمات اي اخبروا من الجنة وما فيها جنة يوحق ده هذا كسرا خلال ايبا كوي وجنتنا ومخلوق جسمك كرة عيسى في روحنا نفتا كرة عيسى وغير مخلوق أكبر أي جنة يوحق ده هذا كجير كوين بدن ذلك كاس مؤمنين تلسي أي الفوز الليبان العظيم وين بدن كل قلد دمنا واقع كوانا والغوص الحي كوانا والغوص الحي عقل هداد لهذا قلد هات كدايا هذا وصف صديقة المانت ودا قادا أكو عداي تلكو أكو درت تعب كابا باي هي قاد لحمون يا مصير طاي بسر كنا الله بو الدول أما والله حمانا يا أما والله فعنانا يا جزوهنا والله بو فريق في الجنة وفريق في السعيد قلنا انت مرين قلنا انت مرين والمؤمنون شقع لهم ايه يا والمؤمنة قبلها ايه برهم ايه بعضهم قاركو أولياء بعض قارك كلي حكتويين إذا مؤمنك أي ورالك منافق يقال حدو أبا إياي أبتغى إياي إنك أغيي أذرك إياي حبكوما إنتي أبرو ما يساعد المؤمن تاي أياكو ورالة والمؤمن فقع للرميين يو المؤمن فبدع للرميين بعضهم قاركو أولياء بعض قارك كلي حكتويهم يأمرون وعيس فران بالمعروف ونك وينهون وحيث قريبا عن المنكر وحاهم أي دين تديدي الكفر والمعاصي أي حيث قريبا ويقيمون وحيث توسيان الصلاة صلاة توسيان ويؤتون وحيث قتان الزكاة سكذك واجبتي ويطيعون وحيث وركي سيالا أمرا ونهيا وتركا وفعلا الله يبوينه هي ورسوله صبروه صدري وحيفرا أي فرما وحيك الرابع أي كهلا أولئك فكاقيمك بذن إلا تلمامي سيرحمهم الله ألا أن حريصا دونا إن الله يبوين عزيز ألا أنك سكالك وعاصيالك مقوني أدونكين كهلاكي آخرنا عذاب أبده قلت هو ألا عزيز كالك أنك غالب لا يغلب ألا دومها كالك وليس كعيل كريم ولا يهربه خارب متعرينا كبحسن ما يوى عزيز حكيم اللهم أمو الوناكسن ومؤمنين تا أدونك سوء هنوني إيا آخره سيدا ووناك وقسم أيي اللهم حكمي مرتب دو وعد الله يبيضه المؤمنين انت حق رميسي الرقى إيا والمؤمنات انت على الرميسي إيا هوانا جنات باريال إيا قريكويال أي أضربي تجري وحد ريرتا من تحتها قريها إيه الجنه كي الجنة هوسودا الانهار وبيالافرا خالدين يغو كوارايا فيها جنة اللة المامي قدهد ومساكين أقل إليهم في اللوين أي الراحة طيبة وددقون ونكسا كنا يالا في جنات عدن نقاديك جنة ديسا قده هذا كي ورضوان بإليهم خالدينو من الله يبوين كتمت أكبر جنة إيه كوي يقول جنة يا رعالة كجيرة أي أبو من أي أولاه يا أهل الجنة لبيك وسعديك يا ربنا هل أعطيكم أفضل من ذلك جنة رئيسة وعكفي عن مين سيا وغريب سلام وعكفي عن النصير الله إدوان معي ألم تغفر ذنوبنا وتكفر سيئاتنا وتدخلنا جنتك لم بيقى النقي دافتك أباها النقي خريسي جنة هذه النقيسي حقيا لوحا وحكا في عن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا جبدا بايدينك عرون مايو تامركي في نبي إبا كدقو أي جنة لنغو تنبال بنان ورضوان خاليني من الله إبا كتب أي أكبر كوي ذلك ك هو كاس الفوز الليبان العظيم وي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أيضا بين العلماء وهي معروف كتير آية الصيف بالليلة آية الصيف وعوه وعلى ردك على ما يقول ردتا سيف على قاتل كل كاوحي قالا فإشنيني وايا سنة 90 من الهجر باللجوغا مروانا ماذا جزيلة العربية قبل وفاة الرسول انت انصوبناها الله أفسا لا تجتمع دينان في الجزيرة لما الدين قال لمية مسلمين جزيرة العربية ما أليسوا كل قبل وفاة الرسول انت انصوبناها الله أفسا وإن ذلك إلا طهيره كل كاللبا اللو قيبيه كل ذا المنافقين تا إلا عذابيه وحب نجر ليلة لدو صاروا اللعنة انتو قال ذا قالوا ذا أنا إياك إبيها بلغة جري قال تعالى إبوحر يا أيها النبي صوبنا جاهد لتقال الكفار قال ذا بالصيف والرمح واللسان أفئي أدن بكرة تقال قال ذا وإلا كربها انتا ذنبما والمنافقين ورك قال لنا بالله عرف كليته إن جل عذابيه قال عن أنتو قال فرح مايو يفكر ده الله هربكو دم يد الله عدي ينحني ينكاهل وغل أتكو عليهم كركودا وما أواهم قال يا منافق هنيكودا من أنك يحرم تودم بيسانا جهنم نار جهنم اللي يراو وبئس المصير ما الله هذا يلا أبو باس بدن بضريحها وغذلينها وزقومها ويحمومها وكرير هذا هي مكت هذا هي بلد هذا ما الله هذا وكباس هي بلد الدنيا لكمتا وحبلا بان يحلفون بالله كانوا وحبلا بان صوم مرني انتي هذا الحميستان يمرك النبي الله كانوا قل إلى وحاسي سمايين أي دار بينا قجعتنا كسين جلن قال تعالى إلى وحيري يعلفون قولك قال لذو دارنا يان لله أبوين مبعي وحيكو دارنا يان ما قالوا إن أيان أوران هذا الكلقة سوشيكي ومالك اللي يري لمن منافقين هذلي مؤمنين تغير حقيرا قولك اللي يري ورمحادو ترادن إسلام كأدرتن صوبنا وفلقا ديسن قرآن كساو ترادن ما قالوا إن أيان هذا الكلقة سيكي أوران ويكو دارنا يان نار صدو محي معنى لذاي ولا قد قالوا بالهلي إلى بايني ولا والله شرفت إلى أن كنت أرتيا مقعيك لقد وحادبا إني قالوا يرادين كلمة الكفر أري لقو قالوا بيرادين ومركز ربي إيا الرسول إيا الدين هم كسوقاتوا كلمة الكفر ويرادين وكفروا قالوا بنا بعد إسلامهم إسلام أفلق الشيخي حتى يهيستين كبحي حدا وهموا دمعه بما لم ينالوا وحيا قاري تبوك اللقاء صون نغضي ميل كارينا وقدك بالا صون مري إذا مدنا وابدنايين والايس غيبيي تدويني هاستو مري كارين كاتوبيا وعلى يرسوبناها إيا أضياسة انت النقول كارين كهام مري قابطة دوبان وجيقين جيقسة لبابو رضو دحيزو نيفبا مري كرا لبايسكو مقرا مري كرا شكذا مخي مغلين بيرادين عاوي نوتا هبين بالقوراي عاوي نوتا يسيرين ليالا يا ماسكراتي مضح انتينو دوبانو ونفبك قيل اجيتك مركي النبي او كبو عكارنك تدك ويوع الراحة يا انو اسكالدقنو مركي تدوين هوس مرو انقو اينو كاريكا كسول لحن كل كا انتان قجينا قيل سيري وحوارا باركي واهبين قد انتان كالدقنو انتر درسينا النبي قر مركو كفانينانا وهل بوصار رائع وكبعه دين انتهون لقلنا انت دوينها كدرانه وانك هدهي قارينا نبيه اله بهو شاقي حبي الله شاقي لبنين بوقبتي عمار بن ياسي وحيي كل كان كارين كافوره وحيي وايالي اخيارة حمارين بوهيري استقع ودن بيهي انيه هدان فوره اشتاه كارين كماسو كب الله بنايو وحيي كوي مادنا سنكا كغنف وقال نيف قيلا من ممارك رو حديفنا وحيي كارك عشقبه خروض أذيقنا خلطة لو حكي مادة هدوه سنك خلفه سيدي بالله يالي هدوه قدال بيكا سوق قليل عمار باو تاقن لما ماري كرميسي إياه مضيحي انتهي دوبة طبعا هلا سكوتو توسيه حبا إني دردرسيه نبيقنا قركة تورا كل قاسا ماركا يسوق قليل إياه ديدنا يقيري وكاديقي وحقيلو ورابا عركي كل قاسو عمار سور تاقن سنك يدامنكو كغنفت قد عودوبنا إلى الفشل من بيوغادين يبقوا نغدين تدوينيه بيكو دارين وهموا بما لم ينالوا هذه تبوكا لغا سوى اللعبتي أرين يكو قوليسا وايه أيها دمعين وهموا وحي دمعين بما وحيا لم ينالوا قاري من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أهلين بقاري أجريد نوجلو وما نقموا ما حي النبي يا مسلم كربا وما نقموا وما ينقونسا رسول في المسلمين إلا أن أغناهم الله يبينوا هدميي وحولك ذلك ورسوله ما وحكاد ميي من فضله يغضي أبا فأي يطوبوا حتى يورك قال لبا النقضان أي قال لماذا يعداودك النقضان يكون قصداسا خيرا في إنام بدا لهم إياك وإي يتولوا إن كالنقضان هدي ديلا أي نفاق أي قال لماذا كوا سدا يعذبهم الله الله نارا عذابا عذاب أليما لحافية في الدنيا دوية قده من فضاحة والقتل والأسر وما دمانتو أي دوية كلك المايان والأخيرة عذاب القلايا قلت عذابك آخرية دون الله يبوهي وما لهم منافقين وما سقنان في الأرض نلك إلى الكيسة نلك إنتو بلع يبعد لأيهاي قده سهل مايان من ولي ما ملو دبعو لقاليا مركي أبا ساوي للكذب ولا نصير قرقار إياهين وقرقار يدفع عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة هل ما هي عذابك أباك حكمي في الدنيا والآخرة حكي دفعوا يا أيها النبي نبي صوبانه جاهد لدقال الكفار قال الله والمنافقين قال الله كوا في أدن بالغولة قال الله ما هي كوا نافك الغولة قال الله ما هي واغلوذ أتكو عليهم كركولا ومأواهم حرم طوضيا منك أيكو دنبين أيا جهنم نار اللي يرهوي وبئس المصير بالله هذا سنقو باسية بلا بلا جهنم يعرفون ودارنا أيا بالله كبوين مجحي مع الكل دارنا أيا ما قالوا إني ينهضك لك الشيكي أوران ولقد وحضب إني قالوا يرهلين كلمة الكفر بني لقو قالوا من سب الله ورسوله والإسلام وقو هذا لمنك وكفروا قالوا بنا بعد الإسلامين حتى الإسلام موجيان كقدر بيهدنا الردوبة وحموا الدمع بما هو حيا لم ينالوا قاري وما نقموا من عيان رسولك يا مسلمين إلا أن أغناهم الله يجب أن لهدمي لبنان تاكبالاتي قلك مركا إلا لبنان تاكبالاتي أي كبير كقاري إلا أن أغناهم الله إلا إنو هدمي ورسوله على الرسول كبا من فضله فضل الله عز وجل أبدا غريس عجل يا الله.